فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إن شاء الله في هذه اللقاءات القادمة سنشرح بعون الله تعالى شرح الورقات في علم أصول الفقه للإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي. وهذا الشرح هو شرح لورقات أبي المعالي الجويني، وهو الملقب بإمام الحرمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتثبيت. الإمام المحلي رحمه الله كما ذكرت لكم هو محمد بن أحمد المحلي، وكان مولده بالقاهرة سنة 91 و700 للهجرة، وكان من العلماء الذين عرفوا ببروعهم في عدد من العلوم، ومن ذلك الفقه وأصوله وقد امتدحه عدد من العلماء، وممن مدحه الإمام السيوطي، وكان بعض علماء عصره يقول إن ذهنه يثقب الناس. بعض علماء عصر الإمام المحلي كان يقول إن ذهنه يثقب الناس. وله كتب في الأصول وفي غير الأصول، وتعلمون أنه كتب شيئا كثيرا في تفسير الجلالين. تفسير الجلالين سمي بهذا الاسم لأنه كتبه جلال الدين المحلي رحمه الله، ثم جاء جلال الدين السيوطي فأتم الكتاب. وله كتب، له شرح المنهاج، شرح المنهاج النووي، وله شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، وكتب أخرى كتبها عليه رحمة الله. وأما أبو المعالي الجويني فأظن صيته ذائعا وشهرته، وأظن أن شهرته أيضا واسعة. أعتذر للأخوة المنقطين، بدون الأخ مدير الغرفة مساعد. نعم، استعين بالله تعالى. قال الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة تعلمون أنه يبتدأ بها اقتداء بالكتاب العزيز وائتساء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في كتبه إلى الملوك وأشباههم. كان يستفتح بالبسملة عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا جرت سنة أكثر أهل العلم عليهم رحمة الله. أما بعد فهذه ورقات، هذا من كلام من؟ من كلام أبي المعالي الجويني. أما بعد فهذه ورقات، قال المحلي قليلة، قال المحلي قليلة، من أين أتى بهذا؟ لأن عندما يقول هذه ورقات قال هو قليلة، من أين عرف أنها قليلة؟ من الجمع، من الجمع، ومن شيء آخر مما يراه بين يديه، مما يراه بين يديه من أنها ورقات قليلة. قال فهذه ورقات قال المحلي قليلة. قال أعلم المعاني الجوهرية تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. قال المحلي ينتفع بها المبتدئ وغيره. طبعا كلمة أصول الفقه هذه الكلمة مكونة من مضاف ومضاف إليه، أليس كذلك؟ هذه الكلمة مكونة من مضاف ومضاف إليه. ما هو موضوع هذا العلم، علم أصول الفقه؟ موضوعه الأدلة. موضوع علم أصول الفقه الأدلة التي نعرف من خلالها الأحكام. إذن موضوع علم أصول الفقه الأدلة التي نعرف عن طريقها أو من خلالها الأحكام الشرعية وكيفية الاستدلال بها وكيفية الاستدلال بها. الفرق بين أصول الفقه وبين عموم الكلام في الفقه، أصول الفقه نحن نتكلم عن الأدلة الإجمالية، في أصول الفقه نحن نتكلم عن الأدلة الإجمالية، سنفهم هذا الكلام قريبا إن شاء الله. هذا العلم من أين يؤخذ؟ يؤخذ من التوحيد، بعضهم يقول يؤخذ من علم الكلام، تعرفون ماذا يريدون بعلم الكلام، إضافة إلى أنه يستفاد من اللغة العربية لأننا نتكلم عن الألفاظ التي وردت في النصوص. الألفاظ، ما الذي تدل عليه هذه الألفاظ؟ عليكم السلام ورحمة الله. إضافة إلى الأحكام الشرعية، إلى الأحكام الشرعية. قال الإمام الجويني هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين، عليكم السلام، وذلك مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والثاني الفقه. هذا المضاف والمضاف إليه، المضاف والمضاف إليه، المضاف أصول والمضاف إليه الفقه. قال وذلك مؤلف من جزئين مفردين. كلمة مفردين ماذا يقصد بها؟ ماذا يقصد بقوله مفردين؟ يقصد بقوله مفردين أن هذا مقابل التركيب، يعني كلمة أصول الفقه تركيب، كلمة أصول لوحدها مفردة وكلمة الفقه لوحدها مفردة، هذا المقصود بالإفراد هنا، هو الإفراد الذي يقابل التركيب. التركيب هو إضافة الأول للثاني، نعم، التركيب عندما يضاف الأول للثاني، أصول الفقه، نعم، وليس مراده بالإفراد هنا الجمع الذي يقابل الجمع، مفرد وجمع، لا، هذا يقول المحلي من الإفراد المقابل للتركيب للجمع، هذا واضح. الفاظ الذي يقابل التثنية والجمع ليس هو المقصود، وإن وإياكم، وإن المقصود هو على الإفراد الذي يقابل التركيب. فالأصل الذي هو الجزء الأول ما يبنى عليه غيره. الآن سنتكلم ونخلط كلام الشارح بكلام صاحب الورق. فالأصل الذي هو الجزء الأول ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. الآن الشجرة لها أصل ولها فروع، أليس كذلك؟ الشجرة لها أصل ولها فروع. الأصل هو الجزء أو الطرف الذي هو ثابت في الأرض، كما قال الله عز وجل أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالطرف الذي يثبت في الأرض هو ماذا؟ هذا الله يحفظكم درس في شرح الورقات في أصول الفقه، نشرح كتاب شرح الورقات للإمام المحل، شرح على ورقات للمعالي الجويني في أصول الفقه. طيب. إذن هذا virus database has been updated. وأصل الجدار، أصل الجدار أساسه، أصل الجدار هو أساسه. والمقصود بأساس الجدار هذا متن في علم أصول الفقه، الله يبارك فيكم، هو متن كتاب مختصر جدا للمبتدئين في علم أصول الفقه. عندما نقول أصل الجدار أساسه، الأساس هو الذي يكون مستترا في الأرض، الأس الذي بني عليه الجدار. وفيكم بارك الله. طيب، هل الأصل يطلق على الأساس فقط في اللغة؟ يطلق على الأساس، ويطلق أيضا على الطرف الثابت في الأرض. من جهة الاصطلاح تأتي كلمة أصل ونسمعها كثيرا من أفواه العلماء. يقولون مثلا الأصل في وجوب أو في فرض الحج قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الأصل هنا يراد به الدليل. إذن في الاصطلاح يأتي الدليل، هذا أحد المعاني التي تذكر ويراد بها ذكر الأصل ويراد بها دليل. نعم، قلنا الأصل في فرضية الحج قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، يعني الدليل على وجوب الحج. وقد يطلق الأصل ويراد به القاعدة الكلية، القاعدة الكلية، كأن نقول مثلا إباحة الميتة للمضطر خلاف الأصل. إيش يعني خلاف الأصل؟ خلاف القاعدة الكلية في الشريعة. هذا واضح؟ هذا معنى من معاني الأصل. عندما تأتي كلمة أصل في اصطلاح العلماء قد يريدون بهذا، قد يريدون القاعدة الكلية. طيب، معنى ثالث، قد يطلقون كلمة الأصل ويريدون الراجح. قد يقال الأصل كذا ويريدون الراجح. وقد يطلق الأصل ويراد به ما قيس عليه المقيس عليه. يعني الآن عندنا في القياس عندنا أصل وعندنا فرع. في القياس عندنا أصل وعندنا فرع من أركان القياس. فإذا قلنا مثلا إن الشراب الفلاني مقيس على الخمر لأنه يسكر، شراب يسكر، قلنا إنه مقيس على الخمر. أين الأصل هنا؟ الخمر. نعم الأصل هو الذي قيس عليه وهي الخمر هنا في هذا المثال. نعم الشراب على المسكر الآخر هو فرع. قال والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره. عليكم السلام ورحمة الله. الفرع الذي هو مقابل الأصل، الفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله. أخي ميسرة عليكم السلام ورحمة الله، ما الذي يظهر في القائمة عندي؟ ما المكتوب؟ غير اسم الغرفة، ما أدري إيش يسمونه هذا. هل هناك كتاب أنه درس أصول بغرفة كذا؟ لم يكتب شيء. طيب لا أقصد في غرفة، أقصد في الخاص لعله خير. طيب قال الفرع ما يبنى عليه غيره. قال الفرع ما يبنى عليه غيره، ما المقصود بالفرع؟ ما المقصود بالفرع؟ قال ما يبنى عليه غيره. هذا التعريف طبعا انتقد، هذا التعريف انتقد للفرع، يقال ما يبنى عليه غيره، لكن لسنا بصدد الكلام على الاعتراضات على الحدود وما شابه ذلك، لكن أرجو أن الكلام مفهوم، يعني كلام المصنف أن الفرع ينبني على الأصل. الآن فروع الشجرة مبنية على إيش؟ على ماذا؟ مبنية على أصول. كذلك علم الفقه ينبني على أصول، فالفروع الفقهية تنبني على أصول فقهية. الفروع الفقهية تنبني على أصول فقهية. طيب هذا تعريف كلمة أصول، ولهذا ذكر الفروع لأنها تقابل الأصول، عرف الفرع لأنه يقابل الأصل. ثم سننتقل للمفرد الثاني وهو المضاف إليه من التركيب الذي هو أصول الفقه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفقه يقال والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم. تعريف الفقه في اللغة قيل الفهم وقيل الفهم الدقيق وقيل غير ذلك، يعني من ثلاثة أقوال فيها، لكن هذان المعنيان من أهم ما ذكر في هذا الباب. فالفقه في اللغة هو الفهم، وورد في القرآن مثل هذا، يعني الله عز وجل عندما قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. وأيضا قال الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فالفقه يراد به الفهم، وقيل كما ذكرت لكم الفهم الدقيق، الفهم الدقيق. وكلمة الفقه هذه إذا أردنا أن نأتي بفعلها يقولون فقه، إذا قالوا فقه بكسر القاف مثل فهم، مثل فهم، هي لنفس معنى فهم. إذا قلنا فقه الشيء يعني فهمه، فهي في الوزن والمعنى مثل فهم. إذا قيل فقه بالكسر، بكسر القاف، هي مثل فهم وزنا ومعنى. وإذا قلنا فقه بفتح القاف، فقه بفتح القاف مثل فتح، المعنى هنا إذا سبق وفاق غيره في الفقه. قال فقه فلان يعني إذا سبق وفاق غيره في الفهم أو في الفقه. وإذا قيل فقها فأنتم من يجيب عنها، مثل كرمة، ما معنى فقها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقها بالضم، خفتموها في التصريف، في علم التصريف، ما معناها؟ عليكم السلام. أي صار الفهم أو الفقه له سجية. نعم، هذا فقها وزن السجايا والطباع. حياكم الله حسن. الله. قال ومعنى شرعي، وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هكذا عرفها من الجويني. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها ليست، حياكم الله الحمد لله. قال المحلي رحمه الله كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح. وأن القتل بمثقل يوجب القصاص ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة. العلم بأن الصلوات الخمس واجبة، هل هذا محل اجتهاد؟ هل هذا محل اجتهاد أم أن طريقه القطع؟ مسألة قطعية ليست محل اجتهاد. فمعرفة أن الصلوات الخمس واجبة لا يسمى فقها في الاصطلاح، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى فقها في الاصطلاح. معرفة أن الزنا محرم ليست معرفة ذلك تسمى فقها في الاصطلاح. قال وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل فلا يسمى فقها. طبعا هنا مسألة دقيقة، القطعي والظني وما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ فيه الاجتهاد، هذه مسألة تختلف باختلاف أنظار العلماء. هناك قطعيات متفق على قطعيتها إلا ما ورد من بعض الناس من جعل أغلب الشريعة ظني، ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردا طويلا. لكن هناك أمور قد يختلف فيها العلماء، فترى بعض العلماء يقول هذا قطعي وآخر يقول لا هذا ليس قطعيا. فالمسألة لا شك أنها محل اجتهاد. هنا ذكر أمثلة قال العلم بأن النية في الوضوء واجبة. أي والله يحفظك، الذي طريقه الاجتهاد لا قطع فيه. لكن السؤال الآن، هل العلماء يتفقون في الفروع؟ يعني كلمتهم، انتبه معي الله يحفظك. الآن إذا قال عالم في هذه المسألة إنه يسوغ فيها الاجتهاد، وجاء آخر فقال إنه لا يسوغ فيها الاجتهاد، هل هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود. إذن هي تحديد هذه المسائل محل اجتهاد أيضا، تحديد المسائل التي طريقها الاجتهاد هذا أيضا هو محل اجتهاد. طيب، هو قال هنا، قال معرفة الأحكام الشرعية. كلمة شرعية تخرج الأحكام ماذا؟ العقلية. كيف؟ الأحكام الشرعية، قوله الشرعية يخرج ماذا؟ يخرج الأحكام العقلية. مثل ماذا الأحكام العقلية؟ أن الواحد ثلث الثلاثة، هذا حكم إيش؟ عقلي، ما هو حكم شرعي. وكذلك يخرج الأحكام الحسية. أي أحسنت، الأحكام الحسية مثل أن النار، أن النار تحرق، هذا حكم حسي. وكذلك هناك أحكام عادية تخرج عنها، أحكام عادية تجري مجرى السنن الكونية، كأن ينزل المطر بعد الرعد والبرق، هذا كله يخرج الأحكام الشرعية، هذا القيد يخرج هذا كله. ومعروف الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية هي الأحكام المأخوذة من الشرع، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كالقول بأن الشيء الفلاني واجب أو محرم أو مستحب أو مكروه أو مباح. قال العلم بأن النية في الوضوء واجبة. طبعا هذا الكلام الفروع التي ذكرها على طريقة الشافعية، على طريقة الشافعية المحلي الشافعي، وكذلك الجويني. فهنا عبر في النية في الوضوء بالوجوب، ما عبر بالشرطية. الحنابلة يقولون النية شرط. وأيضا قال الوتر مندوب، والحنفية يخالفون الجمهور في ما يقولون الوتر مندوب، يقولون واجب. قال النية من الليل شرط في صوم رمضان، النية من الليل قال شرط في صوم رمضان. قال وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، أيضا خلاف مع الحنفية، غير واجبة في الحلي المباح. الحنفية أيضا يخالفون، يقولون بوجوب الزكاة في الحلي المباح، إلى آخر ما هنا، إلى آخر ما لك. قوله القتل بالثقل يعني بشيء ثقيل، يعني لو أن إنسانا قتل بحجر، هذا يقول أن القتل بهذا يوجب ماذا؟ يوجب القصاص. القصاص يعني ماذا يقصد بالقصاص؟ أن يقتل بمثله. تعرفون قصة اليهود الذي ربى رأس فتاة بحجرين، ضرب رأسها بحجرين حتى قتلها، فأمر به ففعل به في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ففعل به مثل ما فعل بالفتاة، ربى رأسه بين حجرين. قال المحلي رحمه الله فالمعرفة هنا العلم، العلم بمعنى الظن، فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن. يعني قوله معرفة الأحكام الشرعية يقصد أنها المعرفة الظنية، مدام أنها مسائل اجتهاد فالمعرفة هنا المقصود بها الظن وليس المراد بها القطع، لأن المسائل القطعية خرجناها ولا ما خرجناها؟ أنتم معي؟ فهنا المسائل هذه كلها مسائل ظنية. لماذا؟ لأنها نعم لأنها مسائل تقبل الاجتهاد، لكن قلت لكم هذا محل اجتهاد أصلا. قد أقول أنا في مسألة إنها ظنية ويقول فلان إنها قطعية، فإذا كانت قطعية هنا يختلف. قد أقول أنا في مسألة إنها قطعية ويقول غير إنها ظنية، وقد يكون هناك مسائل اتفق عليها بين الجميع في كونها قطعية وفي كونها ظنية، ومتفق عليه كثير ليس بالخير. قال والأحكام المرادة فيما ذكر، الأحكام التي يريدها في قوله معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية، قال سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذه ما معيار ذلك؟ النظر والاجتهاد، النظر والاجتهاد. هذا الكلام يطول فيه القطعية والظنية، والشيخ الإسلام ابن تيمية نقاش طويل مع الرازي ومع غيره في تقرير هذه المسألة، في تقرير هذه المسألة. المعيار بارك الله فيكم النظر غالبا إلى النص والإجماع. إذا كان النص، كلمة النص عند الأصوليين كلمة هي أدق من كلمة كون النص آية أو حديث. كلمة نص يعني الكلام اللفظ الذي ورد به الوحي، الذي جاء به الوحي لا يحتمل إلا وجها واحدا، لا يحتمل وجها آخر. فهنا عندما يكون نصا في المسألة أو في الباب، هنا يستفاد منه في الغالب القطعية، القطعية. وكذلك إذا حصل الإجماع، إذا حصل الإجماع في المسألة وتحقق ذلك الإجماع، فالظاهر أنه يصل إلى مرحلة، يصل إلى مرحلة القطعية، يتحقق المخالف ويصل إلى مرحلة القطعية. هل مجرد الاختلاف يجعل مسألة ما ظنية؟ لا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا إيش؟ خلاف له حظ من النظر. فهناك اختلاف يهدر، وإلا لو اعتبرنا خلاف كل أحد لهتكنا حرمة الشريعة، لو اعتبرنا خلاف كل إنسان لهتكنا حرمة الشريعة. يعني لو جاء إنسان اليوم يقول الحجاب غير مشروع أصلا، عليكم السلام، الحجاب لا أقصد انقطاع الوجه، أقصد الحجاب على عمومه، استجب. إذا جاء من يقول بمثل هذا فهذا قوله لا شك أنه مهدر ومخالف للإجماع. هذا مثال. طيب إن شاء الله إذا وصلنا إلى دروس الفقه قد يتبدأ لكم كثيرا من هذه المعاني. هنا ذكر سبعة أحكام. الأحكام الخمسة الأولى تسمى أحكاما تكليفية، الخمسة الأولى، وهي ماذا على ترتيب المصنف؟ الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. هذه تسمى أحكاما تكليفية. وأما الصحيح والباطل فهذه تدخل في الأحكام التي تسمى أحكاما إيش؟ والصحيح والباطل يدخل في الأحكام الإيش؟ من يعرف؟ ما أحد يعرف؟ الأحكام الخمسة الأولى تسمى أحكاما تكليفية، وأما قول الصحيح والباطل هذه تدخل في الأحكام الوضعية. أيوة نعم تدخل في الأحكام الوضعية. قال في الفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة، يعني العلم بالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، هذا هو الفقه، أن تعرف الحكم التكليفي أو الوضعي في مسألة ما أو نازلة ما، هذا يسمى الفقه، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر السبعة. هذا واضح؟ لا. فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. أنتم معي؟ ثم بارك الله فيكم. الواجب عرفه صاحب الورقات فقال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، لكن هذا التعريف تعريف بالثمرة أو بالحكم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، هذا يعني ثمرة الوجوب أو الحكم، الحكم متعلق بالوجوب، لكن يمكن أن يقال نعم يمكن أن يقال في تعريف الواجب إنه ما أمر به الشرع، ما أمر به الشرع أو ما طلبه الشرع طلبا جازما. واضح؟ أو أن نقول ما جاء طلب فعله على سبيل الإلزام، ما جاء طلب فعله على سبيل الإلزام، هذا أيضا صحيح. طيب الثاني ما هو؟ بعد أن ذكر الواجب ما ذكر؟ ذكر المندوب، المندوب، والمراد بالمندوب هو طلب، طلب فعل طلب أو طلب الفعل طلبا غير جازم، المطالبون بأن نفعل هذا الشيء أو هذا الأمر لكننا لسنا ملزمين به أو لم يطلب منا ذلك على سبيل الجزم، كل هذا صحيح. ذلك ماذا ذكر؟ المباح، والمباح ما جاء التخيير فيه المكلف فيه بالفعل أو الترك. وأما المحرم أو المحظور، المحظور هو المحرم، المحظور يساوي المحرم. المحظور ما هو؟ المحظور أو المحرم ما طلب الشارع تركه، ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام، أو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. خير إن شاء الله. ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام، أو طلب الشارع تركه طلبا جازما، وأما المكروه، المكروه ما تعرفه أن يقال ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الإلزام. حياكم الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيك أخي. إذن هذه هي الأحكام التكليفية. فلماذا قلنا أحكام تكليفية وفي الجانب الآخر قلنا أحكام وضعية؟ الأحكام التكليفية ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل أو ترك أو تخيير، خلاص، هذا التعريف يشمل كل الأحكام الخمسة التكليفية. ما دل عليه خطاب الشرع من طلب الفعل أو الترك أو التخيير. وأما الأحكام الوضعية فهي ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع، أسباب وشروط وموانع. يعني مثلا رؤية هلال رمضان، رؤية هلال رمضان، هل هذا واجب أو أنه مندوب أو أنه كذا؟ إذا جئنا لهذه المسألة فهنا نتكلم على الحكم التكليفي. رؤية المسلمين، خروج المسلمين لتراء الهلال، هذه مسألة هنا نبحثها في الحكم التكليفي. لكن إذا قلنا إن رؤية الهلال سبب من أسباب وجوب الصيام، صيام رمضان، فهذا حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. إذا قلنا إن الحيض يمنع من الصوم والصلاة، مانع، قلنا أسباب وشروط وموانع، أسباب وشروط وموانع. إذا قلنا إن الحيض يمنع من الصلاة والصوم فهنا ما يكون الكلام؟ يكون بأن نقول إن هذا حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. إذن قول المصنف أبو المعالي الجويني، قول أبي المعالي الجويني رحمه الله، ما يثاب على فعله ويعاقب على ترك هذه الثمرة، ما يثاب على فعله، من فعل الواجب أثيب. مثاله من أقام الصلاة أقام الصلاة يدخل فيها أن تكون في وقتها وأن تؤدى بأركانها إلى آخره. هنا نقول بارك الله فيكم هذا يثاب على هذا الفعل. وإذا ترك إقام الصلاة فهو يستحق العقاب على ذلك. لهذا يقول للمؤلف هنا الإمام المحلي في شرح على الورقات، يقول: ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. يعني ما البحث هنا؟ البحث عندما يقول يعاقب على تركه، يقول إن الله قد يعفو عنه. فهنا يقول إن الجواب عن هذا أن يقال يعاقب على تركه، يعني لا شك أنه يعاقب ولو واحد من العصاة على هذا الترك للواجب. قال: ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه، يعني أن من ترك الواجب يستحق العقاب، لكن هذا لا ينافي العفو. قد يعفو الله عز وجل وهو العفو الغفور، قد يعفو الله عز وجل وهو العفو الغفور. إذن مرادهم بقولهم يعاقب على تركه أن من تركه يعني يعرض نفسه للعقاب، أو أن العقاب يترتب على هذا الترك. هذا واضح ولا فيه إشكال؟ هذا واضح أم فيه إشكال؟ عنده إشكال يلي يبين، يكتب رقم 2 حتى نعيد شرح ما لنا. طيب، المندوب قال: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. أيضا هذا تعريف بالثمرة أو بالحكم، أو بالحكم. أصلا كلمة مندوب مندوب يعني مدعو إليه. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. مدب يعني دعا. فالمندوب هنا المدعو إليه، الشرع دعانا إلى أن نفعل هذا الأمر، دعانا إلى فعل هذا الأمر. هذا التعريف كما ذكرنا هو تعريف بالحكم أو بالثمر، وبينا أن التعريف بالحد أنسب ما قد يقال في هذا، ما طلب الشارع فعله طلبا لا على سبيل الإلزام أو طلبا غير جازم، طلبا غير جازم. مثاله ماذا؟ من يأتينا بمثال على المندوب؟ غسل الإحرام، غسل الإحرام مندوب مستحب مدعو إليه. اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام للإحرام، أحسنت. صلاة الضحى طيب، والمباح قال ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله، يعني ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. طبعا المباح قد يخرج عن هذا المعنى، وكلمة المباح ترادف الجائز والحلال، كلمة مباح ترادف الجائز والحلال. إذا قيل حلال يعني مباح، إذا قيل مباح يعني حلال، أيضا يراد به الجائز. وإن كانت كلمة جائز، كلمة جائز قد تطلق على غير المباح، قد تطلق كلمة جائز على غير المباح إطلاقات أخرى. قد يقولون جائز بمعنى أنه يصح، يقولون لا يجوز بمعنى أنه لا يصح، ما هو في الحكم التكليفي، في الحكم الوضعي، في الحكم الوضعي قد يرد هذا في كلام الفقهاء عليهم رحمة الله. قال والمحظور، المحظور المباحات كثيرة جدا، المباحات كثيرة جدا الحمد لله عز وجل. يمكن نضرب عليها أمثلة، أمثلة ذلك لا حصر لهذه الأمثلة. والمحظور، المحظور هو الحرام. نعم الأصل في الأشياء الإباحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المحظور هو الحرام الذي نهى عنه الشرع، حياكم الله وياكم، الذي نهى عنه الشرع نهيا جازما أو طلب الشرع تركه على سبيل الإلزام. كالزنا عاذنا الله وإياكم منه، قال ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، وقال نفس الكلام أنه يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، يعني يقصد أنه يترتب على فعله عقاب، يترتب. إيش معنى امتثالا؟ يعني يمكن إنسان أن يترك الحرام، أن يترك الحرام لا امتثالا لأمر الله وإنما لعجزه عنه، وإلا لو مكن منه لفعله، أو أنه يخاف من مخلوق فيمتنع عن فعل هذا الحرام لخوفه من المخلوق لا لخوفه من الله تبارك وتعالى، فهل هذا يثاب على الترك؟ لا، هذا لا يثاب على الترك. الذي يثاب على الترك هو الذي تركه استجابة لأمر الله، امتثالا لأمر الله. هذا واضح؟ فقوله امتثالا استجابة لأمر الله، ولما طلب الله تعالى منه من ترك هذا، من ترك هذا الأمر. والمكروه ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، أي ثمر قلنا عوضا الثمرة، وإلا فالحد الأنسب أن يقال ما طلب الشارع إيش تركه لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الإلزام. مثال المكروهات، من يضرب لنا مثال على المكروه؟ من يضرب لنا مثالا على المكروه؟ يمكن أن نضرب مثال على المكروه بسط الذراعين في السجود، هذا مكروه لأنه عنه، هذا مكروه، هذا مثال على. قال والصحيح، قال والصحيح من حيث وصفه للصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ما معنى ما يتعلق به النفوذ؟ الآن عندما السهم، عندما نقول نفذ السهم، نفذ، ما معنى نفوذه؟ أن يبلغ المقصود. إذا أردت أن ترمي السهم فتصيب به غرضا معينا، فإذا أصاب الغرض تقول نفذ السهم، أو تقول هو سهم نافذ. فكذلك العبادة إذا توافرت فيها، نعم، العبادة إذا توافرت فيها الأشياء التي اعتبرها الشرع فهنا تكون عبادة صحيحة نافذة. وكذلك العقد، العقود يعتد بها وتصبح نافذة إذا توافرت فيها الأمور المعتبرة شرعا، الأمور المعتبرة شرعا. فنقول عن عقد النكاح صحيح إذا توافرت فيه أركان والشروط وما شابه ذلك. قال والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، سواء كان ذلك عقدا أو عبادة، سواء كان عقد أو عبادة. وإن كان العبادة يقول المؤلف هنا، يقول والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا. يعني يقول في الشرع ما يقال عبادة نفذت، لا، وإنما يقال إن العبادة يعتد بها. وإذا لم يعتد بالعبادة فهي باطلة، إذا لم يعتد بالعبادة فهي باطلة. وعندنا كلمة أخرى وهي كلمة الفاسد، عند الجمهور أن الباطل والفاسد معناهما واحد، عند الجمهور كلمة الباطل والفاسد بمعنى واحد، هذا عند الجمهور، وخالف بعض العلماء فرق بينهم. إن شاء الله انتهى الوقت، الله المستعان. ما ترون نقف هنا ولا نقف؟يبدو أنه لا بد أن نقف، الكلام الآتي يتعلق بعضه ببعض، إذا نقف هنا إن شاء الله تعالى. على الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم الجمعة القادمة لنستكمل شيئا من هذا الشرح، والله أسألني وفقنا لكم أحبه ورضاه، وأن يعيدني وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من عنده سؤال ثمرة المكروه ما الإشكال فيها؟ تفضل وفيكم بارك. تفضل، ما الإشكال في ثمرة المكروه؟ المكروه يثاب تاركه امتثالا. لماذا؟ لأن الشرع طلب منا أن نتركه، فإذا امتثلت وتركته فتؤجر تثاب، لكن إن فعلته لا تعاقب. هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. ما الإشكال في هذا التعريف؟ يعني لو جاء إنسان وأخذ، يعني الشرع لو جاء إنسان أخذ منك بالشمال، لو جاء إنسان وأخذ منك بالشمال أو أعطاك بالشمال بيده اليسرى، هذا الفعل مكروه. لماذا؟ لأن الشرع حث على أن يكون الإعطاء والأخذ والأكل والشرب باليمين، أليس كذلك؟ بلى. فوجه التحذير من هذا الأمر أن الشرع نهى عنه، لكن هذا النهي ما كان على سبيل الإلزام، لم يكن على سبيل الإلزام. وكذلك في بعض هيئات الصلاة هناك النهي عن بعض الأفعال في الصلاة، مثل بروق البعير ومثل التفات الثعلب وما شابه ذلك. هذه عند جماهير العلماء هي على سبيل المكروه، الشرع نهى عنها، يعني التحذير هنا للنهي الموجود، لكن هذا النهي عند جمهور العلماء لم يصل إلى حد النهي الجازم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل بارك الله فيك، تفضل. تفضل. سؤال حسن، ما الفرق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم؟ هذه كلها فروق. يعني أنا أتكلم عن الفرق بين الفاسد والباطل، بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم، بين المندوب والمسنون. هناك بعض العلماء يفرق بينها، بين المكروه وبين خلاف الأولى. هذه كلها مسائل تتعلق بها. فالجواب عن كراهة التنزيه وكراهة التحريم، كراهة التحريم أن يعبر العلماء بلفظ يكره أو مكروه، ومع ذلك فالذي يفعل هذا فهو يأثم به. هذه كراهة الإيش؟ كراهة التحريم. لكن هم أحيانا يعبرون بالكراهة. فهذه كراهة التحريم إذا كان يأثم على هذا الأمر، يأثم على هذا الأمر وعلى هذا الفعل ذلك الفاعل. وأما كراهة التنزيه فهي الكراهة التي لا يأثم الفاعل بفعل ذلك الأمر. هذا الفرق بين الأمرين. الأخ يقول هل ترك أكل الضب سنة أو يؤجر المرء عليه؟ لا ليس سنة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قد بين سبب تركه أكل الضب، وأنه لا يجده بأرض قومه فيجده يعافه. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المعنى. بعض العلماء تكلم في أن موافقة النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله العادية قد يؤجر عليها الإنسان إن كان له فيها قصد حسن لكن كثير من أهل العلم يرى أن هذا ليس من الأفعال التشريعية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك أكله لم يفعله تشريعا نعم هو أقر عليه الصلاة والسلام أقر من أكل، وهذا الإقرار هذا هو دليل التشريعي في هذا الموضوع. وامتناع عليه الصلاة والسلام بين أنه لا ليس تشريعا، بين عليه الصلاة والسلام أن امتناعه عن الأكل لم يكن تشريعا. نعم. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.